فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي، يأتي الله بقوم، يأتي هنا فعل ولا اسم؟ فعل، وليس من أسماء المؤتى، فالتوقيف عن فعل. يحبهم ويحبونه، يحب هنا فعل ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ ده توقيف عن الفعل. لكن هل هو توقيف عن الاسم؟ يعني سميه محب؟ لا، لا يصح، لا يصح. يبقى كل توقيف عن الاسم توقيف على الايه؟ على الوصف. لكن كل توقيف على الوصف ليس توقيفا على الايه؟ على الاسم. طب رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي ده فعل ثلاثي، فلو قلت اسم من نحيبه ايه؟ ها؟ الراضي. هل يصح ان احنا نسمي ربنا الراضي؟ يبقى عبد الراضي لا، مش اسم، لان الراضي مش توقيف. اللي ورد التوقيف عن فعل رضي الله عنهم ورضوا، ورضوا عنه. نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان تيمية طبعا بيعدد التفصيل فين؟ في الإثبات. الساعة كم؟ لا، عبد العال مش من أسماء الله، العال مش من أسماء المتعال، عبد المتعال. ما بعد كده بقى تتعرفوا على الأسماء بدري، لأنها أصبحت واضحة معروفة. يعني كل اسم أين التوقيف عليه؟ المطلوب منكم ومن كل الناس، مش بس يعني الطلبة اللي بيحضروا لنا هنا في المحاضرة، لا، من كل واحد مسلم. بعد ما اتضحت الأسماء بأدلتها التوقيفية، يبقى المفروض أي واحد هيسمي ابنه باسم يسأل الأول الاسم ده دليله إيه وأين هو، ثابت ولا ما هو ثابت. ده المطلوب. فأنت تعود الناس على ذلك، إن أي اسم لازم يكون دليله صريح وواضح. معلش دليل يبقى ما يلزمش. هذه قضية ما تزعلش حد. هذه القضية أي واحد سلفي على عقيدة أهل السنة والجماعة هيقول لك لازم توقيف. هتجيب اسم غير توقيت؟ مش ممكن حقه أبدا. وإحنا عرفنا طبعا يعني إيه توقيت على الاسم، يعني إيه توقيت على الوصف. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. غضب دي إيه؟ ها؟ فعل. يبقى هنا نثبتها لله فعلا، غضب فعل، ولا يصح أن نسميه الغاضب، ولم يرد بذلك توقيف، ولا يليق برب العزة والجلال. ولعنه، لعن برضو لا يصح أن نسميه اللاعن، لأن هنا فعل وليس اسما لرب العزة والجلال. وبرضو ربنا سبحانه وتعالى يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. قتل هنا فعل، فاسم الفعل من القاتل، لا يصح أن نسميه القاتل أبدا. لكن طول ما هو فعل فيه كمال، فلم تقتلوهم ولكن الله ايه؟ لانه مقيد بالكفار، ولكن الله قتلهم. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، كذا الرامي. نعم. وقولوا ان الذين كفروا، ابن تيميه بيذكر هذه الايات في اي معرض في الاثبات الايه؟ المفصل. هو بيقول الاثبات المفصل سواء فصل الله في حقه اسما او وصفا او فعلا، ده كله اثبات مفصل. طب انت فاكرين النفي المجمل؟ ها؟ زي زي قول لا تكلمك شيء، او ولم يكن له كفوا، هل تعلم لهم سميا؟ فلا تضربوا لله الامثال. ومن يقتل مؤمنا متعمدا خلاص. وقوله ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفروا. فقول هنا مقت الله، اضافوا المقت الى الله عز وجل. المقت هنا وصف، ما وردش فعل، من اضافة صفة الموصوف وليست اضافة مخلوق الى صالح. خد بالك ازاي؟ زي ايه؟ زي ما تقول مثلا ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله، برضه نفس الكلام. هنا وصف فعل رب العزة والجلال، لكن هنا وصف ما هوش فعل. وايه الفرق بين الوصف؟ يعني الماقت، خليكوا وياي، مقت بفعل ثلاثي، فأنا لو حولت الاسم هقول ايه؟ ماقت. الماقت، هل ورد الماقت اسم الرب سبحانه وتعالى؟ ما وردش. طب الماقت دل على وصف ايه؟ المقت. المقت وصف، لكن ما اقدرش اخد منه اسم. ولذلك بقول لك التوقيف على الوصف

فرقة من الفرق الضالة تجمع بين التصوف والتشيع. تصوف ليه والتشيع؟ نعم. بتنسب إلى واحد اسمه حمدان قرمط، الذي يسموه القرامطة. شوف يا اخواني التانية عايزوا ايه؟ الجماعة دول اللي هم الصابئ والمتفلسف والجهمية والقرامطة لما يعود يوصف ربنا سبحانه وتعالى، اذا ارادوا وصف الله هل سيصف الله بالكتاب والسنة ولا بعقولهم؟ ها؟ بعقولهم. هؤلاء لأنهم وصفوا الله بعقولهم فسيقع لا محالة في التفصيل في النفي. إزاي؟ يعني الواحد لما يجي مثلا عايز يوصف ربنا يقول لك هو يعني ربنا شبه إيه؟ زي إيه؟ وطبعا ليس كمثل شيء هو معتقد السلف الصالح، لكن هو نفسه نقول لك شبه ايه؟ شبه فلان؟ لا، خلي بالك، شبه فلان؟ لا. يبقى هنا بينفي، هو ربنا ما هو شبه فلان ولا شبه فلان ولا شبه كذا ولا شبه كذا ولا شبه كذا ولا شبه كذا، هنا بيفصل فين؟ في النفي، لانه اعتمد على العقل في الاصل في معرفه رب العزه والجلال. شوف الفكرة اللي عايزين تبيها ويشير لها، والهؤلاء وقعوا في التفصيل في النفي. ليه؟ لأن هم لما هيوصفوا ربنا بعقولهم ويريدون أن ينزهوا ربهم فسينفوا عن الله ما يرونه من الصفات وهي عديدة. هل ربنا له لون؟ لا، ليس بذي لون. هل ربنا سبحانه وتعالى جسم؟ ليس بجسم. هل هو عرب؟ ليس بعرب. هل ربنا سبحانه وتعالى طويل؟ لا، ليس بطويل ولا قصير ولا كذا. كل حاجة بيشوفوها بينفوه، فحيلزم من ذلك أن ينفوا كل ما يرونه، بس نفيا مجملا ولا مفصلا. ده التفصيل في النفي. فين قصد ابن تيمية أن يجيب الطوائف دي؟ أصل واحد يقول لك إيه؟ هو ابن تيمية جايب الكلام ده ليه؟ وإحنا هنعرف يعني القرامطة على سبيل المثال. القرامطة أما نقول المنهج الباطني أو هذه قرمطة، قرمطة يعني إيه؟ يعني يأتي بلفظ يجعل له باطن غير الظاهر المتبادر إلى الذهن. ثم يقولنا يعني على سبيل المثال ماذا يقصد أي واحد مسلم عندما يقول أنا سأحضر الصلاة يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الإيه؟ من يوم الجمعة. إيه المقصود بيوم الجمعة؟ ها؟ اليوم اللي هنصلي فيه صلاة الجمعة، وده المعروف عرفا وشرعا. الشرع كده، إذا نودي للصلاة من يوم الإيه؟ الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة المصطلح لا يكاد يختلف عليه التيمي الحضري، لكن لو قيل يوم الجمعة في عرف الصوفية الغلاة القرامطة الباطنية فإنه لا يعني ما نعني. يقولون يوم الجمعة هو يوم الالتقاء بين الحق والخلق، بحيث يظهر الحق في الخلق ويظهر الخلق في الحق. طيب لك يظهر الحق في ايه التكالي؟ لكن ربنا بيظهر في هذا العالم، فهذا العالم هي صورة الله لما تتجلى. فاللي انت شايفه ده عبارة عن اله ظاهر في كثرة، شايفين الفكر الخبيث. فبقول لك بقى ايه على ذلك تفسيرهم ليوم الجمعة، ليس اليوم المعروف ولكن يوم الجمعة ساعة ما يقال هم يفهموا ايام اللقاء بالحق، ان ربنا دخل او تجلى في صورة الانسان فاصبح هو الله. وعلى ذلك يقول لك كل ايام اللقاء يوم جمعة

مذهب المعتزلة ولا مذهب الأشعرية؟ ها قولوا انت على حسب التذكر. المعتزلة يقولوا ما بتكلمش، والأشعرية يقولوا بتكلم كلام ايه نفسه. فواحد يقول لك ايه والله ده الأشعرية يبقى احسن منين من المعتزلة. كما برضو هم عطلوا صح، المعتزلة ما عطلوا فقط بس عطلوا ومثلوا ايضا، لا شبه بعض. عدة تانية الأشعرية بيقولوا بيتكلم كلام نفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ لا اوضح مذهبه اشارات ايحاءات مش كلام بيسمع. ها لا مش بالممتنعات، ده فرق من تشبيه لتشبيه اقبح. الاول المعتزل اللي لماذا نفوا عن الله صفة الكلام؟ قالوا لان احنا لو اثبتنا الكلام شبهناه بالانسان اللي له ايه فم ونساء، مش كده؟ طب المعتزلة واضحين في كلامهم نفوا الصفات لانهم مثلوا ثم عقلوا، مثلوا ثم ايه عقلوا. بس مثلوا الله بانسان سوي ولا بانسان ابكم؟ لا المعتزلة سوي، قالوا احنا لو اثبتنا الكلام فحنشبه ربنا بمين؟ بالانسان، الانسان اللي بيتكلم. فعشان كده نفينا عنه الصفة حتى لا نقع في التشبيه. لكن الاشعرية لما تقول له انت لو قلتم ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم كلام نفسي كإيحاءات وإشارات لكن ما فيش حرف وصوت يسمع، قالوا في الحرف والصوت يلزم منه ايه؟ التشبيه. طيب يبقى انت صريت من تشبيه ربنا بالإنسان السوي إلى تشبيه ربنا بالإنسان الأكمل، يبقى فرته من تشبيه لتشبيه أقبح. يبقى كتب بدل ما كنت بتشبه بإنسان سوي شبهته بإنسان معه، ففرت من تشبيه لتشبيه أقبح منه. لأن لما تقول لي مثلا إن ربنا ما بيتكلمش صراحة أعرف إن أنت على باطل وخلاص، إنما تقول لا بيتكلم بس ليس بصوت يسمع، بل كلام الله عندهم معنى فهمه جبريل من الله بإيحاء، أوحى إلى جبريل فجبريل فين؟ وجبريل هو اللي اتكلم بحرف وصوت يوسف. لا كأن لما يكون واحد ما بيعرفش يتكلم فبيشاور إشارات، أنت تقعد معاه تحاول لغاية ما تفهم هو عايز يقول إيه، تبدأ أنت بقى يا راجل يا سوي تتكلم بكلام يتفهم للآخرين. يبقى فريت من تشبيه إلى ما هو أقبح من هذا التشبيه. يبقى هنا دلوقتي مذهب الأشعرية أقبح ولا مذهب المعتزلة؟ الى شعري والاثنين بعض، اخذ بالك ازاي؟ فهو بيقول لك ايه الجماعة بيقول لك له موجود وله معدوم، لا له وجود ولا عدم وجود. تبيت حاجة لو قلت له موجود فشبهته بالعدم، ولو قلت ما هوش موجود شبهته بالموجود، اخذ بالك ازاي؟ يعني انت نفيت عنه الوجود ولا العدم، تقول لك لا موجود ولا معدوم، نقول هذا اسمه ممتنع. ما فيش حاجة اسمها مش موجود ولا مش ايه معدوم، يا موجود يا غير موجود. فهل ربنا موجود ولا مش موجود؟ اقبلك ازاي؟ هل له وجود ولا مش وجود؟ يفر من تشبيه الى تشبيه اقبح منه. فهنا يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. زي ما قولك ايه المعتزل لما قالوا ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بوصف، طب لا يتصف بالعلم ما يقدرش يقولها، اخبرك ازاي؟ يقول لك لا يتصف بالجهل، لا يتصف بالايه؟ بالجهل. اقول لا يجهل، كان يقولوا كده الامام احمد الحنبل، او ربنا لا اثبت، لا اثبت له العلم، ها؟ لكن انفي عنه الجهل، انفي عنه الجهل. طب نفي الجهل ده ممكن يكون نفي الجهل عن انسان، ممكن يصح عن حيوان، ممكن يصح عن جماد، ولك العمود دي لا يجهل كده ما اثبت له العلم، اخبرك ازاي؟ يعني اقول لا يجهل لا يعني ان انا اثبت له الايه العلم، ما اقدرش اقول على العمود انه يجهل او لا يجهل، لان هو اصلا ما هوش محل كده، يعني ما هوش اهل ان تصفه بالعلم او ليس بالعلم، اخبرك ازاي؟ العمود نفسه او الحجر ما هوش وصف قائم به علم او عدم علم، وصف العلم قائم بمن يعلم او لا يعلم. فانت لما تقول ليس بايه اقول لا يجهل، كونك تقول لا يجهل لا يعني ذلك انك انت اثبت له العلم، فلازم تثبت له العلم صراحه. طب معايا يا اخوانا؟ ولذلك احنا نقول طريقة اهل السنة الجماعة انهم لو نفوا عن الله وصفا اثبتوا كمال المقابل ولا يظلم ربك احدا لكمال العدل. انما هتقول لي لا هو لا يجهل ولا اثبت له العلم، هذا شيء ما تقولش ما يا شيء متناقض ممتنع يا شيء معدوم ملوش وجود، اخبرك ازاي يتشبه بالجمادات، لان الجماد ما اقدرش اقول هذا العمود يتحرك او لا يتحرك، لان اصلا ما فيش فيه قابلية هذا الامر، ما عندوش الارادة الحرة المستقلة اللي تعرف تقول بها يتحرك او لا يتحرك، انما اقول هذا يتحرك او لا يتحرك لمن قامت به في الاصل الحركة، او هذا يتكلم او لا يتكلم لمن كان لديه القدرة على وصف الكلام. هذا الكلام كلام باطل، ما اثبتتم فيه شيء، لا وصف ولا اثبتتم كمال رب العزة والجلال. غلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت. ما هو ما كانش حي يبقى ميت، يقول لك لا حي ولا ايه ولا ميت، يبقى انت شبهته بالجماد، ما نقدرش نقول الجماد حي او ايه او ميت، ولا عالم ولا جاهل، لانهم يزعمون اذا وصفوه بالاثبات شبهوه بالموجودات، واذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين عن رب العزة والجلال. وهذا ممتنع او ممتنع في بداهة العقول. طبعا الكلام ده يعني احنا امتنع، بس بيضرب مثل للنفي المفصل والاثبات الايه المجمل. وما جاء بل وحرقوا ما انزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه، فانهم شبهوا بالممتنعات، اذ سلب النقيضين كجمع النقيضين. يعني ما تقول لا حي ولا ميت، زي ما تقول له هو حي هو ايه ميت في نفس الوقت، فتقول هو حي وميت ما ينفعش، زي ما تقول لا حي ولا ايه ولا ميت، ما هو لازم ترسى على حد، يا تقول حي يا تقول ميت، بتقول لا حي ولا ميت، ده كلام سفسطه من هؤلاء، كلام خبيث. نعم. هو طبعا ابن تيمية بيتكلم على طائفة، احنا بنقرأ كلامهم بس كده على سبيل المرور، لان احنا مش هنفصل بكلامهم التفصيل، اللي هو ان كلامهم لا يحتاج اصلا الى قضية تفصيل لانه باطل من اساسه. وقد علم بالاضطراب ان الوجود لابد له من موجب واجب بذاته، كلمة موجب هنا خبر عن الله عز وجل مش إيه، واجب بذاته غني عما سواه. اتفضل، انتوا عايزين ايه تنصرف ولا ايه؟ فاكده هو اللي عايز تفكر ونصلوا مع بعض ولا نكتفي بهذا؟ ها طب حاجه بس ان احنا نقف عندها وبعد كده. وقد علم بالاضطرار ان الوجود لابد له من موجب واجب بذاته غني عمن سواه وعما سواه قديم ازلي ولا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. لا، القديم لم يرد في الاسماء الحسنى ولا كذلك في الصفات، ما فيش الا ورد وبسلطان اعوذ بالله الكريم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه به القديم، لكن وصف الرب العزة والجلال هو وصف لسلطانه. نعم. اي نعم. من باب الاخبار. نعم. لا زي الحيط أزلي، ما متعينية ذكر فيها الايه كلمة الأزلي، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجوب أو فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. على فكرة المصطلحات دي كلمة وجوب أو وجود أو قدم، المصطلحات دي بيستخدمها الفلاسفة والمتكلمون، زي لفظ واجب، واجب ايه؟ يقصد واجب شرعي؟ لا، يقصد الواجب العقلي. يعني ايه الواجب العقلي؟ يعني ما لا يمكن للذهن التغافل عنه او لا يمكن ان احنا نتصور الحقيقة بدونه. فيقول ربنا سبحانه وتعالى وعلى ربنا واجب الوجود، يعني لازم يكون فيه اله، هذا نقصد كلمة الواجب. وان كان المصطلح ده مصطلح كلامي وفلسفي، احنا لما نقولش واجب الوجود لان ده مش من اسمائه ربنا سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم الاول الاخر الظاهر الباطن، لكن واجب الوجود ده مش اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى. وقاربهم طائفه من الفلاسفه واتباعهم فوصفوه بالسلوب والاضافات، يعني بالنفي دون صفات الاثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق، الوجود المطلق بشرط الايه الاطلاق.